هل يجوز للرجل أن يصلي بزوجته؟ وإذا كان يجوز له أن يصلي بها فهل تصف عن يمينه أو خلفه؟ يجوز له أن يصلي إماما بزوجته، لكن المرأة لا تصف الرجل ولو كان زوجها، بل تصلي خلفه ولو كانت واحدة.